هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا، اللهم بك نستنصر على أنفسنا وعلى أعدائنا فانصرنا، وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. مثل. من أمثالنا الشعبية التي تضرب لأصحاب القلوب القاسية والتي تخلو من أي عاطفة إنسانية تجاه الآخرين، زي غز تطر لا يوحش من غاب ولا يئنس من حضر. هذا المثل حين يجعل هؤلاء أصحاب القلوب الباردة مثل الجنود التتار أو المغول في تعاملهم مع الأمم التي غزوها كأسراب الجراد، إنما يكره إلينا هذه الصورة ويدعونا إلى علاقات إنسانية مع الآخرين تمتاز بالدفء والمودة. علم. الجراد. الجراد من الحشرات الطائرة التي تتغذى على الأوراق الخضراء وتهاجم أسرابه المزروعات فتدمرها. له 6 أرجل، يدان في الصدر وقائمتان في الوسط ورجلان في المؤخرة، بهما ما يشبه المناشير. أخطر أنواع الجراد هو الجراد الصحراوي الرحال الذي يهاجر طائرا ويقطع مسافات شاسعة تقدر بآلاف الكيلومترات ويتكاثر في كل الأجواء. لهذا النوع من الجراد قدرة عضلية تمكنه من الرفرفة بالجناحين لمدة قد تصل إلى 16 ساعة من الطيران المتواصل. يطير الجراد الصحراوي في أسراب كثيفة تتميز بالتنظيم الشديد من حيث تشكيلات الطيران في الجو وانضباط القيادة والطاعة لها. تحط أسراب الجراد الطائرة ليلا على النباتات والأشجار لتلتهم أوراقها الخضراء، ثم تستأنف رحلتها مع شروق الشمس. علم. عين جالوت. معركة عين جالوت علم بين معارك التاريخ الفاصلة قضى فيها الجيش المصري على أسطورة المغول الملقبين بالتتار. كان المغول قوة كاسحة من قوى الظلام والهمجية، زحفوا من الشرق على بغداد فدمروها وذبحوا 100,000 من المسلمين بعد أن استسلم لهم الخليفة العباسي في فبراير عام 1258. بعد القضاء على الخلافة العباسية في بغداد اتجه المغول إلى الشام فدمروا مدينة حلب وأوقعوا مجزرة رهيبة في سكانها، مما أثار الرعب في باقي مدن الشام، فهرب بعض حكامها واستسلم البعض دون مقاومة، حتى وصل الزحف المغولي إلى الجنوب الفلسطيني وجاء الدور على مصر. في مصر رفض السلطان المملوكي قطز انذار المغول له بالاستسلام وأمر بقتل رسلهم في تحد صريح وحاسم لهم. في 3 سبتمبر عام 1260 وعلى أرض بلدة عين جالوت بفلسطين دارت المعركة الكبرى، والتي علا فيها صوت السلطان قطز بشعار وإسلامه، ولم ينتهي ذلك اليوم حتى تحقق النصر الساحق على المغول وانتهت أسطورة جيشهم الذي لا يقهر، ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك. طرفة.